لبيك يا أقصى مع كرام حديثي بهذه الأعراض بإذن الملك العلام عن هذا الموضوع العظيم الخطير الذي لا ينبغي أن نتخطى هذه المرحلة دون أن نقف عنده وقفات متأنية. فكونوا معنا حفظكم الله بقلوبكم قبل أسماعكم يا وعدكم الله. معاشر الأكابر، لقد أقدم الأجانب من البريطان قبل 100 سنة بالتمام والكمال على إهداء كل شيء إلى أبناء القردة والخنازير منذ 100 سنة بالتمام والكمال. ولذلك فإن اليهود عليهم أن الله يستحقون لم يتردوا في استخدام هذه الأرض المباركة وفي بناء المستوطنات فيها وتجربوا على المسجد الأقصى في مرات ومحاولات عديدة. وما قصة هذه الحريات تحت المسجد الأقصى عنكم ببعيدة؟ فهم يحذرون ويحذرون يزعمون أنهم يبحثون عن هيكل سليمان وسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام منهم دليل. والمقصد أنهم يسرقون وأنهم يهدمون المسجد الأقصى. ليس هذا محاسب، بل قد بنوا أو قد استغلوا غرفتين فجعلوهما محصرا ومركزا لشرطتهم. معاشر الأكابر، بعد 100 سنة من هذا الوعد الآكل المعروف بوعد مذكور يقدم هذا الإذن، يقدم خسيس أفريقيا هذا المشروع الغاش على أن الله تعالى لا يستحق، يقدم على هذه الخطوة الخطيرة التي ما وفقه فيها أكثر الناس حتى هؤلاء الكفار، فأكثرهم لن يوافق على هذه الخطوة الأخيرة. نعم، يقدم على الاعتراف بأن بيت المقدس أو بأن القدس عاصمة لهؤلاء اليهود لأبناء الكرامة وأحباب الخنازير. وأنا والله ما أريد أن أطيل في الكلام في هذه اللحظات عن هذا المجلس، فإن الشيء من معينه لا يستغرب. يقدم هدية في الأهل لا يملكها في الحقيقة، يقدمها إلى إخوانه من الكرامة والخنازير، والشيء من معينه لا يستغرب كما ذكرنا حفظه الله. لعل أن تتحدث فرصة لنتحدث عن هذه القضية الجنسية، لكنني أريد حفظكم الله أن أتحدث عن القضية الكلية التي هي قضية الأقصى وقضية بيت المقدس الشريف وقضية فلسطين وقضية بلاد الشام عموما. معاشر الأكابر، أود إن شاء الله تبارك وتعالى أن أقف معكم وقفات متأنية كما ذكرت عند هذا الموضوع الحساس، وحساسيته تزداد يوما بعد يوم بعد يوم، وخاصه فيما بيننا، وخاصه فيما بيننا اقولها واؤكدها واكررها مرات وكرار. معاشر الكريم، اذا قلت حديث ان شاء الله تعالى عن هذا الموضوع بشكل عام، لان الموضوع واسع جدا، ولان الموضوع لا يتعلق بما اقدم عليه هذا الحديث، قضية واسعة جدا، وما أقدم ذلكم الحديث على ما أقدم عليه إلا لمعطيات إلا لمقدمات قد أتيحت له. والله جل وعلا حكمكم الله حينما ذكر لنا قصة عظيمة خطيرة مؤثرة زلزلت أرض أهل الإسلام في زمانها ولا تزال تزلزلها أيضا بين الحين والحين. لما ذكر لنا قصة الإرك التي هزت بيت النبوة وهزت بلاد الإسلام العظيمة، قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإرك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الله أكبر، محنة كمحنة الإرك، فتنة كفتنة الإرك، قضية كقضية الإرك، يقول فيها ربنا عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كذلك عباد الله، نقول في مثل هذه اللحظات وفي مثل ما يحصل في هذه الأيام والأوقات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه القضية فيها من الخير الشيء الكثير، الذي جهده والذي جهده أكثر مما علمناه ومع ذلك عباد الله فإنكم ترون كيف حركت في نفوسنا هذه العواطف الكاملة تجاه قلوبنا وأقصانا بسبب ما أقدم عليه هؤلاء الأجانب. ترون عباد الله كيف بدأ المسلمون يتحدثون في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة عن فلسطين وعن قضية فلسطين وعن كل شهيد وعن أقصار المفقود. أقول لما ما حصل لربما نسينا أنفسنا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقنعة كبيرة سقطت في هذه الأيام ولا تزال تسقط بإذن الله تبارك وتعالى مع مرور الأيام. معاشر الكرام، كثير منا أراد أن يتعلم، أراد أن يتفقه، أراد أن يتبصر في قضية القدس وماذا علاقة القدس بنا نحن معاشر أهل الإسلام، بنا نحن معاشر أهل البلد، بنا نحن في عقيدتنا، في ديننا. معاشر الكرام، قال ربنا عز وجل لا يحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والخير كثير في هذه القضية ومن ورائها كما سمعتم حديث رسول الله. أيها الكريم، لا أريد أن أطيل في هذه الخطبة ولا أريد أن أشتت أسماعكم وقلوبكم وأذهانكم، إنما أريد أن أتحدث في قضية واحدة فقط. أريد أن أقول كيف للمسلم أن ينصر الأقصى. والحديث في الحقيقة ذو جذور، والكلام في القضية طويل طويل طويل، لكنني أحدثكم في نقطة واحدة أيضا حتى لا تتشتت قلوبنا وأذهاننا وعقولنا وحتى نحفظ ونستوعب بإذن الله تعالى هذا الموضوع. كيف ننصر أنفسنا؟ كيف ننصر أقصانا؟ أذكر نقطة واحدة، ما هي علاقة القدس؟ ما هي علاقة الأقصى بنا نحن؟ معاشر المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ما هي علاقتنا؟ ما هي علاقة القدس بالدين بالعقيدة؟ لماذا نقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس يتكلمون في هذه الأيام عن الأرض ليس إذا، ولذلك اشترك الكثيرون في التنديد بما يفعله هؤلاء. اشترك اليهود، اشترك النصارى، اشترك بعض العملاء اليهود، اشترك بعض المجوس، اشترك بعض الملاحدة إلى آخره، اشتركوا كلهم في التنديد، لكنهم ينددون بقضية القطعة الأرضية ليس إلا. هذه قضية. ثم قضية ثانية، إن كثيرا للأسف من بني جدتنا، ممن يتكلمون بأجسادنا، لا والله، بل أقول ممن هم قدوة لبعضنا، ممن ينتسبون إلى العلم، يريدون أن يصرفوا الأنظار عن هذه القضية، وكأنها قضية لا علاقة لها بالدين، ولا علاقة لها بالعقيدة. وتجد أتباعهم ينكرون أشد الإنكار على من يتكلم في قضية فلسطين، إنا لله وإنا إليه راجعون. عبادة مكانية وربك. معاشر الكريم، أريد أن أقول إن القضية في قضية في غاية الخطورة، إن فلسطين تمثل لنا أو تمثل بالنسبة إلينا قضية جوهرية، قضية دينية، قضية عقلية. أتحدث في هذه اللحظات عن هذه الجزئية فحسب، فكونوا معي حفظكم الله بقلوبكم قبل أسماعكم يا رب العالمين. معاشر الكريم، القضية الأولى من الناحية التاريخية، فإن الله عز وجل أكرم المؤمنين في الزمان الغادر، ولا نزال بفضل الله تعالى مكرمين بالمسجد الأقصى، وهو ثاني مسجد وضع في هذه البسيطة، وضع في هذه الأرض. في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. والله تعالى قال: إن أول بيت وضع للناس الذي في مكة المباركة. وهنا في الآية قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. وعندما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيك. فتأمل حكمة الله، فضل عظيم والله. حينما يدرك العبد صلاة في المسجد الأقصى وهو ثاني مسجد وضع في الأرض من الناحية التاريخية مباشرة بعد المسجد الحرام وبينما 40 سنة كما ذكرتم في حديث المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ثبت حفظكم الله عند أبي داود وعنده في سنة صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى سأل الله تبارك وتعالى ثلاثا: حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي أحد من الناس إلى هذا المسجد يعني المسجد الأقصى ليصلي فيه لا يريد فيه إلا الصلاة إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أخوه. الله أكبر. تأتيه تريد فيه الصلاة، لا تريد سوى الصلاة، ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أي علاقة هذه؟ ما أعطاها هذه العلاقة بيننا وبين هذا المسجد وبين ديننا وبين عقيدتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ثم بعد ذلك حينما يأتي في هذا الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما فرغ من بناء المسجد الأقصى دعا الله عز وجل بهذه الدعوات التي سمعتموها، ونرجو أن يكون الله عز وجل قد استجاب لها جميعا لعله يشكل على بعضنا. فيقول إن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، مع أنه بين سليمان وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام نحن بألف سنة. وفي حديث أبي ذر أن بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، إشكال عظيم جدا. ولذلك أجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأجوبة عدة أحسنها الله تعالى أعلم ما أجاب به الإمام القرطبي والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واستحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني عليك رحمة الله تبارك وتعالى، من أن هذا البناء الذي ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام وحتى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو بناء تجديد، جددا بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى الذي بنى أولا هذين المسجدين. الله أعلم بذلك. فبعضهم ذكر الملائكة وبعضهم ذكر آدم عليه الصلاة والسلام وذكروا غير هذا. المهم أن الذي يثبت به والله أعلم أن المسجد الأقصى إنما جدد بناءه سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام. معشر الكريم، من فضائل هذا المسجد المبارك ومما يدل على رقيب العلاقة بيننا وبينه بفضل الله تبارك وتعالى أنه قبلة أكبر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. مسجد الأقصى نعم قبلة أكبر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، بل أقول كان قبلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو القبلة الأولى لمحمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله، صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 14 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لربه عز وجل قبل أن تفرض الصلاة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وصلى في المدينة نحو من 16 شهرا أو 7 أو 17 شهرا أو 18 شهرا إلى بيت المقدس، فهي القبلة الأولى. ثم قال الله عز وجل: قد نرى القلب بوجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم أقول أيضا حفظه الله: بيت المقدس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تأمل حكمة الله، سورة في القرآن تعرف بسورة الإسراء، ثم يقول ربنا في مطلع هذه السورة في أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، لم يبارك فيه ربنا عز وجل فحسب، بل بارك حوله الأماكن القريبة من مسجد الأقصى فيها البركة، ببركة المسجد الأقصى انتشرت بركاته وتوسع نوره بإذن الله تعالى الذي باركنا حوله. أسري في النبي عليه الصلاة والسلام في جزء إلينا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى المبارك بفرس بيت. ثم أقول أيضا المسجد الأقصى أراد الله عز وجل أن يكون بوابة الأرض إلى السماء، نعم في قصة الأعراج وأعظم بها من قصة أسري في النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أسري به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة تراب ببراق، فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ربط البراق في المكان الذي يربط به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين اثنتين في المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به كان ربنا عز وجل قادرا على أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المبشرة إلى السماء والعلا إلى سدرة المنتهى، لكن الله عز وجل أراد أن ينطلق المعراج من المسجد الأقصى، أن يكون المسجد الأقصى بوابة الأرض إلى السماء كما قال علماؤنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. معاشر الكرام، بعد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل فجمع له الأنبياء كلهم، الله أكبر، جمع له الأنبياء كلهم والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فأذنهم خيرهم وأكرمهم وأفضلهم وأشرفهم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي، صلى به إماما أيضا في المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي يريد أن يلطخه هؤلاء الأرجاس وهؤلاء الأرجاس. معاشر الكرام، صلى به الإمام صلى الله عليه وسلم أيها الكريم ماذا عند الإمام أبي داود بسند صحيح عن مأمونة مولاه النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام حرق المحشر والمنشر، الله أكبر، أرض المحشر والمنشر، أي عظم هذا، أي بركة هذا، أي عظمة هذا، أي جلالة هذا، أرض المحشر والمنشر. بل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثلاثة مساجد إذا شددت الرحلة إليها، إذا سافرت إليها من بلدك مهما كان يقينا مهما كان بعيدا سافرت إليها بحفظ العبادة والقربى فستنال الأجر العظيم وسينالك الخير الكبير. لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا يقصد المسجد النبوي الشريف في المدينة، قال والمسجد الأقصى، فما أعظم هذه المساجد حفظه الله وعلمه وجعل الجنة دارا حيث استقركم مثواكم. الحديث المهم بإذن الله تبارك وتعالى فانتقوها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. أقول ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: تفخمها ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ المسجد النبوي أم المسجد الأقصى؟ انظروا إلى هذه المذاكرة، جلسة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم هذه القضية الحساسة. معنى ذلك أنهم كان قد تقرر في نفوسهم ما للمسجد الأقصى من العظمة ومن المكانة ومن الأهمية، ولذلك فإنهم تذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ المسجد النبوي أم المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجده خير من أربع صلوات فيه. ولن يعمل المصلي صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أربع مرات من الصلاة في مسجد الأقصى. هو عرف عن الصلاة في مسجد النبي في ألف صلاة فيما سوى، الصلاة فيما سوى أربع مرات أعمل من الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة فيما سوى، فضل عظيم بركة كبيرة، مئتين وخمسين صلاة فيما سوى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولن يعمل المصلى هو، هذا لا يعني انتقاص ذلك المسجد، ولن يعمل المصلى هو. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخبر بشيء عظيم، يخبر بشيء عظيم، نرى الله أن هذه الأمة تسير إليه بسرعة. قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشركن أن يكون موضع شطر شطر فرس لأحدكم حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، وفي لفظ خير له من الدنيا اجمعها. تأمل، قال يعني ان الشطر في وقت النهار، ويسير الانسان موضع شطر، موضع سير الشطر الحبل الذي يربط به فرس، او الحبل الشديد المسدود بشده، حبل يعني موضع سير يجي نهار ويكون موضع سير بحيث الانسان يوقف فيه ويشوف بيت المقدس يكون افضل له من الدنيا وما عليها، من الدنيا وما فيها، من الدنيا باجمعها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكم ان تتامل تاملا عميقا في هذه الكلمات النبويه: ومن ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. معاشر الكريم، ما اعظم شكل الاقصى في قلوب المؤمنين والمؤمنات. ولذلك لما كان بهذه المثابه فإنكم تجدون العلماء من الأسئلة الغابرة يتكلمون عنها، بل حتى إن بعض الناس إلى المسجد الأقصى أشياء ليست له في الحقيقة، كانت تقال مثلا: هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. هو أولى القبلتين نعم كما في الأسئلة، لكن ثالث الحرمين لا، ليس هو حرما، هناك حرما مكة والمدينة لا تلتقط لقطتهما إلى آخر ما لا تستقر نقاطهما، لا تستقر صيتهما، إلى آخر ما ذلك من أحكامهما. أما المسجد الأقصى فليس له مثل هذه الأحكام، فهو ليس حرما. يعني عن الصحابة والتابعين بعد من كثر نشكرهم على أن يعرفون هذا المسجد الأقصى مبارك. في عهد المماليك لا تهدد التسمية بأنه حرام إلى آخره، مع أن التسمية ليست صحيحة كما سمعت 12 أكارم. الكلام عن فلسطين والكلام عن المسجد الأقصى كلام طويل طويل طويل جدا، كما سمعتم أردت أن ألفت النظر فقط إلى هذه الحسبة، فإن قضية فلسطين قضية كبيرة، قضية الأقصى قضية عظيمة، قضية من الصميم الجيدة. يقول يحب ينفع الضغط إلى غيرها، يحب يشوف هذه الحقيقة إلا لله وإلا إليه راجعون. ما نهضروش عن اليهود، ما نهضروش عن الصليبيين، ما نهضروش عن أعداء الدين، قلنا الشيء من بعدين لا يشتغل، ما تنتظر لهم والو هذول، ما تنتظر لهم يخدموا الدين، ما تنتظر لهم يخدموا فلسطين، ما تنتظر لهم يخدموا القضايا تاعنا، احنا نتكلموا عن المسلمين بس شنو عن المسلمين؟ عن القادة تاعهم، عن بعض من يوصلوا إلى العلم، كيف حرفوا المسيرة؟ قضيتهم الأساس اليوم ما هي قضية اليهود ولا قضية المسلمين الذين يقتلون في الروهينجا ويشردون ويتحرقون، ولا قضية في مصر ولا في البلدان، ولا قضية في الشام ولا قضية العراق ولا قضية في قضايا كبيرة كثيرة معنى في قضية قضيتهم علماء الإسلام ودعاء الإسلام والذين يدعون إلى الله عز وجل قوتهم كلها في التجريب والتبديل والتقديم والتأثير هذه قوة الحب. أما الثغرات العظيمة للإسلام والمسلمين فلا تهمهم بدلا إلا لله وإلا إلى المرجعون. لكن قول لا تحسبوا شرورا بل هو خير لكم في مثل هذه الأيام تذكروا الأقنعة بحق الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام أسأل ربي تبارك وتعالى أن يهدي الأمة إلى الحق ربنا جميعا. اللهم قد تقول بفتح قلوبنا على دينك اللهم صدق قلوب صدق قلوبنا على طاعتك اللهم حسنا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسأله تبارك وتعالى قبل أن نتوب وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم أهدنا سنة تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم احفظنا عن المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها يا رب العالمين. اللهم رد القدس الشريف إلى الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم أولادنا وأولاد المسلمين أن يغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأكرم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم السلام عليكم ورحمة الله.